بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة نوادر جحا للأطفال، القصة 24، جحا ينفذ وعده. ذات يوم عاد جحا إلى البيت في المساء مرهقا بعد يوم شاق من العمل في الجبل، حيث يجمع الحطب ويبيعه في السوق. وبعد قليل قال جحا لزوجته في تحايل ألا تسمعين كلامي وتعطيني ما تدخرينه من مال لأشتري لي حمارا يعاونني في العمل. قالت زوجته أعطيك ما عندي لتشتري حمارا وأترك الدار بلا دينار يا جحا. قال جحا يا زوجتي، إن الحمار سيجعلني أبذل مجهودا أكبر وأكثر ويعاونني في حمل الحطب من أعلى الجبل إلى السوق، وسآتي لك بمال وفير. أحضرت زوجته كيس النقود وقالت خذ هذا كل ما أدخره، ولكن لابد أن تردهما لي يا جحا، وإلا فلن تسلم من لساني ومطالبتي لك. عد جحا النقود التي بالكيس فوجدها 50 دينارا، فذهب إلى السوق الحمير ليشتري له حمارا بهذا الثمن. أخيرا اشترى جحا الحمار ودفع فيه ثمنا 50 دينارا وعاد إلى البيت في سعادة. وفي صباح اليوم التالي استيقظ جحا من النوم فلم يجد الحمار في مكانه بالدار، فأسرع إلى زوجته قائلا ألم تري الحمار؟ فقالت له أضاع الحمار وضاعت 50 دينارا يا جحا. أسرع جحا وأخذ يسأل جيرانه، قال أحدهم حمارك أنت يا جحا، من أين أتيت به؟ وقال آخر لابد إنك تمزح. أخذ جحا يفتش عن حماره ويحمد الله شاكرا، فسألوه لماذا تشكر الله؟ قال أشكره لإني لم أكن راكبا على الحمار، وإلا فلو كنت راكبا لضعت معه. أخذ جحا يتوعد حماره وأقسم أمام الناس إنه عندما يعثر عليه سيبيعه بأقل ثمن، وليكن ثمنه دينارا واحدا، والناس في دهشة من ذلك. وبينما هو عائد إلى داره لمح حماره يمرح في المراعي المجاورة فأسرع نحوه غير مصدق إنه عثر على حماره بعد أن أتعبه البحث الشديد. قبض جحا على حماره قائلا أنا أبحث عنك وأقلب الدنيا عليك وأنت تأكل وتمرح، كان الأقدر بك أن تخبرني وتستأذن مني. أحضر جحا لوحا خشبيا كبيرا وقال لزوجته سأنتقم منك ومن هذا الحمار. قالت له ماذا ستفعل يا جحا؟ قال سأفعل ما وعدت وأقسمت به أمام الناس. جلس جحا على الأرض وقد وضع بجواره لافتة كبيرة لبيع الحمار كما وعد، وتجمع الناس لشراء هذا الحمار بأبخس الأثمان. وكتب جحا على يافطة للبيع حمار بثمن دينار واحد وحذاء بثمن 99 دينارا بشرط شراء الاثنين معا.